لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. وش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام أنه لا يعفو عن هذا الذي هذا صفته هو حرب للمسلمين، وجهل الحق الواجب، وكفر بالله وجهل وحدانيته، فهذا لا يعامل بالصفح أو يعامل، وإنما يعامل بأمر الله. وقد استشهدت بأبيات نسيتها لكن ذكرتها فيما بعد، يقول أو بيتين، يقول الشاعر: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائلي. فهذا دواء الداء، فهذا دواء الداء من كل عاقل، يعني القرآن دواء للعاقل، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وذاك دواء الداء من كل جاهل أو مائل. فلا بد يعني من الأخذ على يد السفيه وأطره على الحق أطرى، لكن مع القدرة العلمية والعملية. أما بدون قدرة فالآمر يفسد أكثر مما يصلح، إذا كانت ليست لديه قدرة لا في العلم ولا في القوة والعمل. اللهم صل وسلم على رسول الله. أورد بيتين بعد: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. قوله مستحسن من ذوي الجاهلين يتفق مع أيضا قول العربي: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا يبلغ المجد من طبعه الغضب. فمن كان عالي الرتبة لا يحمل الحقد، لأن الله أغناه بعلو رتبته عن أن يحقد أو يعني يكون في قلبه غل، خاصة للذين آمنوا. ولا يبلغ المجد من طبعه الغضب، هكذا الغضوب لا يرتقي ولا يبلغ مجدا. كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم القليلة الموجزة الجامعة لمن استوصاه، قال: لا تغضب، قال: أوصني، كأنه تقال لها، قال: أوصني، قال: لا تغضب، إلى ثلاث. قال: فتأملت في هذه الوصية، فإذا يعني الغضب مصدر كل بلاء، وهو كذلك، أو كما قال الشيخ عبد الحافظ: اعرض لنا تفسير الآيات التي ما عرضنا تفسيرها في آخر السورة، وإذا لم تأتهم بآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اكتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قالوا لولا اجتبيتها، يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال: لولا اقتضيتها. قالوا تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لو لجت بيتها يقول تلقيتها من الله عز وجل. وقال الضحاك لو لجت بيتها يقول لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة وخارق كما قال تعالى خارق للعادة. خارق للعادة يعني خارق للعادة المعتادة. قد يكون خارق خارق لعادة الإنس ولكنه ليس خارقا لعادة الجن والملائكة. والمطلوب هنا الخارق للعادة حتى لما هو من سنة الله عز وجل، يعني يكون خارق لما اعتيد من سنة الله سبحانه وتعالى كانشقاق القمر والآيات العظام وخروج الناقة من الصخرة وهكذا. نعم. قال الله تعالى له قل إنما إن نشأ كما قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نعم. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟ قال الله تعالى له قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها. لأنه غني بالقرآن، غني نعم غني بما نعم بعثه الله به من الآيات المتلوة وما يشاهده من الآيات المشاهدة. نعم. إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. الله أكبر. نعم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني فيه الكفاية في القرآن الكفاية. نعم. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لا كما كان يتعمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وكذلك رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه مسلم بن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه. وقال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والآية الأخرى أمروا بالإنصات. نعم. وقال ابن جرير قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة، سلام على فلان وسلام على فلان، فجاء القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود رضي الله عنه. عندك بشير وأنا عندي يسير، ولك ظن بشير. نعم. نعم. قال: صلى ابن مسعود رضي الله عنه فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام. هنا قالوا في الحاشية بشير وكذا، تحرف في تفسير ابن جرير، ولذلك فقد أعيى الشيخ الأديب محمود شاكر فلم يعرفه، والصواب ما أثبتناه هنا ولله الحمد، يعني يسير. قال: وانظر ترجمة يسير أو أسير في التهذيب، تهذيب التهذيب لابن حجر وغيره. أي نعم. نعم. فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا، أما آن لكم أن تعقلوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. لا إله إلا الله. نعم. قال: وحدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه، فنزلت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه أبو حاتم الرازي. وقال عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به إلا الإمام، فيما يجهر به، فيما يجهر به الإمام، فيما يجهر به الإمام. نعم. تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم. ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء، أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام، لا الفاتحة ولا غيرها ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي، وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد، يعني الشافعي، نعم، وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة، وقال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية، لما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا،

الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه به ليتشبه بهم بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. نعم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. قال رحمه الله: آخر تفسير سورة الأعراف: ولله الحمد والمنة. اللهم صل وسلم على رسوله. نعود إلى يعني إلى ما مضى عند قوله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قول ابن كثير ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات. هل تذكرون حديثا النبي صلى الله عليه وسلم في المقارنة بين ما أوتيه الأنبياء وأوتيه هو صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن. وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم. والله سبحانه وتعالى أيضا يعني نبه، ألم يكفهم يعني أنه أنزل هذا القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بما توسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.